بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين. الكسوف والخسوف قيل معناهما واحد، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والكسوف والخسوف لهما سببان، أحدهما حسي والآخر شرعي. السبب الحسي أن الشمس والقمر والأرض إذا كانت على خط واحد مستقيم فإنه يحصل كسوف أو خسوف، وهذا لم يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علوم الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والسبب الشرعي وهو المهم، وهو ذلك أن الشمس والقمر إذا حصل كسوف لهما أو خسوف كان ذلك السبب لانعقاد الشر وحصوله، فأمرنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا حصل كسوف أو خسوف أن نتوجه إلى الله تعالى بالصلاة والصدقة والدعاء حتى يندفع عنا ذلك الشر. وكان أهل الجاهلية بالجاهلية يرون أن سبب الكسوف أو الخسوف هو موت إنسان أو موت عظيم أو حياة عظيم. فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم رسخت هذه العقيدة في نفوسهم، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وفي لفظ: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا يدل على السبب الحسي، وقد نودي لصلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يناد لصلاة الكسوف فيقال: الصلاة جامعة. فإذا رأيتم ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا، ووجب عنه بأنه وردت رواية أخرى: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. والصدقة والتكبير والدعاء والحالة تلك ليس واجب، فدل ذلك على أن الصلاة ليست واجبة. وأقل أحوال صلاة الكسوف أنها سنة، أقل أحوال، وهذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على التسبيح. وجاء في ذلك حديث البخاري، حديث سمرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف. وقال البخاري حديث عائشة قال: ولم نسمع له صوتا. لكن في البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة، وذلك أن حديث البخاري حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف. وأصح ما ورد في صفة صلاة الكسوف: أربع ركعات وأربع سجودات، بمعنى يكبر التكبيرة الأولى، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وهي سورة طويلة، ثم يركع ثم يقول سمع الله، ثم يرفع ويطيل في الركوع، ثم يرفع يقول سمع الله الحمد رب لك الحمد، يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة أخف من الأولى، أقل من الأولى، ثم بعد ذلك يقرأ أقل قراءة من الأولى، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين، ثم يكبر، ثم يقف، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة طويلة بعد الفاتحة أقل من الركعة الثانية، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع قسم الله بحمد رب لك الحمد، يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة سورة طويلة أخف من الركعة الثالثة، ثم يسجد سجدتين، ثم يتشهد، ثم يسلم. يعني أصبح أربع ركعات في أربع سجودات. هذا هو. أما ما ورد من ثلاث ركعات فهذا شاذ. طيب، وأيضا لو أن الإنسان طال الكسوف وانتهت الصلاة الكسوف وكان الكسوف لا يزال، فإن يشرع الإنسان يصلي ركعتين، لأنه نفسه قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا. القراءة بين الركوعين يقرأ بين كل ركوعين، ورد في كل ركوع ركعة، ورد في كل ركعة من الركوع ماذا يندب عند الكسوفين من وجب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار لحديث أسماء فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبر وتصدق وصل وهو في الصحيحين. وفي حديث أبي موسى فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وهو في الصحيحين أيضا. وفي حديث المغيرة إذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو الجدب، عندما يحصل الجدب والقحط في الديار فإنه يشرع لإمام المسلمين أن يعد الناس يوما يخرجون فيه ويصلون ويستغيثون الله جل وعلا ويطلبون منه السقيا. وتسن صلاة الاستسقاء عند الجدب وهي ركعتان بعدهما خطبة، وذلك لكون صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس وقعد على المنبر. الحديث بطول في الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن أبي داود، وجاء في مسند الإمام أحمد وابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان وإقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، أي بعد ما تم الدعاء قلب الرداء، وهذا تفاؤلا بأن يقلب الله حالهم من حال الشدة إلى حال الرخاء. وروى سعيد المنصور في سنن عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار. وهذا الصلاة هنا في حديث قال حديث أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان وإقامة ثم خطبنا، إذا صلى ثم صلى ركعتين. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خرج حين بدأ حاجب الشمس وقعد على المنبر، يعني أنه خطب ثم صلى. ويجوز هذا ويجوز هذا، هذا فيش في الاستسقاء، يجوز أن يخطب ثم يصلي ركعتين ويجوز أن يصلي ركعتين ثم يخطب، يفعل هذا تارة وهذا تارة. تتضمن الخطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر على المعصية واستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب. فقد جاء من جمع التي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ومن حديث أنس من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عادلا غير رائث. ووردت ألفاظ أخرى فيدعو الإنسان بما فتح الله عز وجل عليه، ويحولون جميعا أرضيتهم لما روي في ذلك كما سبق بيانه وإضاحه. قد روي أنه قلب ظهرا لبطن وحول الناس معه، أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن زيد وأصله في الصحيحين. الآن كتاب الجنائز، كتاب الجنائز أي انتهينا لله الحمد الآن من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة، انتهينا من كتاب الصلاة الآن وأمس من كتاب الطهارة وجزء من الصلاة. في هذا اليوم الحمد أيضا نبدأ في كتاب الجنائز. وقال الكتاب الثالث الفصل الأول أحكام المحتضر. المحتضر الذي حضرته الوفاة، وذلك أن الإنسان إذا كان انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه الملائكة. يشرع قال من السنة عيادة المريض، لأحاديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، إجابة الدعوة، وتشمية العاطس. وزاد مسلم والنصيحة. وزاد البخاري الحديث براء: نصر المظلوم وإبرار المقسم، يعني إذا أقسم عليك أن تبره. هذا من حق المسلم على المسلم، إذا حق المسلم على المسلم خمس، ومنها ذكر عيادة المريض. وتلقين المحتضر، وهو إذا رأى المحتضر أن يلقنه الشهادة، يقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا تلقين الشهادتين، لحديث أبي سعيد الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وتوجيه المحتضر للقبلة وتوجيهه إلى القبلة. حديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد سأله رجل عن الكبائر فقال: هن 9: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقضى المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم، وهو حديث حسن. الشاهد من ذلك قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، ما في الحياة نتوجه إلى الصلاة، وكذلك عند الموت أنه يستحب لنا أن نوجه موتانا إلى القبلة. تغميض عيني المحتضر إذا مات. يستحب لنا أن نغمض عيني الميت إذا مات. يدل على ذلك حديث شداد بن أوس عند أحمد بن ماجه والحاكم والطبراني وبالزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. وجاء في صحيح مسلم قال: دخل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. شق يعني الروح إذا ذهبت فإن البصر يتبعها، فتبقى الأعين شاخصة فيستحب تغميضها. وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ويقول مصنف: قراءة ياسين عليه في حديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بن حبان من حديث معقل يسار مرفوعا وقد وعل. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، فلا يسن أن نقرأ على موتان ياسين، بل هذا غير جائز. أيضا يستحب المبادرة بتجهيز الميت، لحديث الحسين ابن أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وأعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وفيه ضعف جهالة عروة، هذا الحديث ضعيف. لكن أخرج أحمد والترمذي من حديث علي مرفوعا: 3 لا يؤخرنا: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا. وهذا الحديث أيضا ضعيف، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك شر تضعونه على رقابكم. المبادرة بقضاء دين الميت والقضاء لدينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل: هل عليه دين؟ وذلك في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة يسأل: هل عليه دين؟ فإن قال نعم قال: صلوا على صاحبكم. يقول: توفي رجل منا يعني من الأنصار، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطأ خطا ثم قال: هل عليه دين؟ وقلنا: نعم ديناران يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال: حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: حق الغريم وبرئ منه الميت، يعني أصبحت الآن انتقلت منه على من؟ علي أنا. حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: حق الغريم وبرئ منه الميت، فصلى عليه. والدين خطير، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وهنا جاء أيضا حديث آخر وهو حديث معروف، ورواه أحمد والبزار بإسناد الحسن من حديث جابر: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. أخرجه أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة. الترمذي قال حديث حسن وهو صح من حديث، وهذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، مما يدل على عظم الدين. فأول ما يبتدى بعد وفاة الميت بقضاء دينه. قال: تزكية الميت وتزكيته بمعنى تغطيته عند موته، لحديث عائشة، وذلك لما وقع من الصحابة من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته بورد حبرة، وهو في الصحيحين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وحنطوه، لأنه يبعث يوم القيامة لبيا. هنا تزكية الميت أي تغطيته، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غطوا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات. وجواز تقبيل الميت ويجوز تقبيله، لحديث عثمان بن مضعون وهو ميت كما في حديث عائشة، وفي الصحيحين من حديثه وحديث ابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. واختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يجوز للمرأة أن تقبل زوجها أو الزوج يقبل امرأته بعد الوفاة. فذهب الحنفية إلى عدم جواز ذلك، وقالوا أيضا أن المرأة لا تغسل زوجها إذا مات، ولا المرأة ولا يغسل الزوج زوجته إذا لا يغسل الزوج زوجته إذا ماتت، ولا تغسل الزوجة زوجها إذا مات. قالوا لأنهما إذا إلى أن الزوجان بمجرد الموت تنقطع صلتهما. وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، أي يجوز للمرأة أن تقبل زوجها ويجوز لها أن تغسله، وكذلك العكس. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ممازحا لها: ما ضرك لو مت فغسلتك، ما ضرك لو مت فغسلتك. وهذا ممازح من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا ممازحته، وممازحته صلى الله عليه وسلم حق. على المريض أن يحسن الظن بربه، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي. قال العلماء إن الإنسان عنده ثلاثة أمور: المحبة وهو الرأس، ويعتبر ذلك كجناحي الطائر، يعني لابد أن يعيش بين الرجاء والخوف. فإذا كان في حال الحياة فإنه يغلب جانب الخوف حتى يكون باعثا له على العمل، فإذا حضرته المنية يغلب جانب الظن حسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وحديث المريض الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وفي لفظ: لا يجتمعان في قلب عبدي في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقال الحافظ: إسناده حسن، وحسن إسناده ابن حجر كما في الترغيب والترهيب. وعلى المريض أن يتوب من ذنوبه ويتوب إليه، والآيات في ذلك كثيرة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وفي الصحيحين أن الله يفرح بتوبة عبده، وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعلى المريض أن يتخلص مما عليه من حقوق وأقله بالوصية، ويتخلص عن كل ما عليه، ويتخلص من كل ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. غسل الميت، وجوب غسل الميت على الأحياء. يجب على الأحياء إذا مات ميتهم أن يغسلوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر، وقال للاتي يصلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والقريب أولى بغسل قريبه، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه، يعني إذا كان من جنس، إذا كان من النساء من جنس النساء، وإذا كان من الرجال من جنس الرجال. لحديث طيب، ولذلك القاعدة أن الأقربين أولى بالمعروف، الأقربين أولى بالمعروف، وهذا من المعروف. وأحد الزوجين أولى بالآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، وقد سبق بيانه وإيضاحه. وغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يكون الغسل، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يغسلن ابنتك غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، وجعلنا إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا. وفي حديث أم عطية يغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن، وفي الآخرة كافورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلنا في الآخرة كافورا، يعني جعلنا في آخر غسل كافور، لأن الكافور له رائحة زكية ويشد الجلد. تقديم الميامن في غسل الميت وتقديم الميامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عطية ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. فكيف يغسل الميت؟ أولا نغسل الميت تستر عورته، ثم بعد ذلك يمسح بطنه حتى إذا كان في براز يخرج، ثم بعد ذلك يوضأ يغسل كفيه ويوضع خرقه في نظفها أسنانه وأنفه، ثم بعد ذلك يغسل وجهه وتغسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم قدميه، ثم يعم بالماء سائر جسده ثلاث مرات، ثم إذا كانت فيه هناك يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك فإنه يغسل خمسا أو سبعا، والأفضل أن يقطع ذلك على الوتر. الشهيد لا يغسل، المراد بالشهيد هو شهيد المعركة، لأن الشهيد الشهداء في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثر، في الغرقى شهيد، والمبطون شهيد، المبطون شهيد، والمطعون شهيد، المطعون الذي يصيب بمرض الطاعون شهيد، والمرأة تموت والغريق شهيد، والمرأة تموت بجمع، يعني تموت وبطنها مجموع في بطنها ولدها شهيدة. لكن هذه الشهادة ليست كشهادة المعركة، فإن شهيد المعركة لا يفتن في قبره، بخلاف هؤلاء الشهداء فهم يفتنون في قبورهم. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، شهيد المعركة لا يفتن في قبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وهذه هي الشهادة الكبرى، الشهادة العظمى، التي إذا أطلق شهادة فهي هذه المرادة، هذا لا يغسل. وذلك لما ثبت في شهداء أحد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، فهؤلاء لهم مرتبة عليا. الدم يوم القيامة يبعثون يوم القيامة، الدم ريح ريح مسك، ف نعم، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. كذلك هذا أخرجه الإمام أحمد، وروى أبو داود عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدري أو في حلقي فمات، فأدرج في ثيابي كما هو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو شهيد المعركة، شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه. تكفين الميت، تكفين الميت واجب ولو لم يبلغ غير الكفن، ويجب تكفينه بما يستر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوا به ثوبيه فإنه بعث يوم القيامة ملبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم الخف فليحسن كفنه، وهو في صحيح مسلم، ولو لم يملك غيره أي غير الكفن، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التي لم يترك غيرها كما في الصحيحين. مصعب بن عمير لم يترك له إلا نمرة، وهذه النمرة هي شملة فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف يلبسها العرب، هذه بردة، هذه البردة لم يترك مصعب بن عمير إلا هي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في النمرة التي لم يترك غيرها. جواز زيادة في الكفن مع القدرة في من دون مغالاة، لا بأس أن يكفن في أكثر من ثوب، الواجب هو ستر بدن الميت، فما زاد على ذلك فالأفضل السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، السحولية نسبة إلى قرية في اليمن يقال لها سحول. أم والأصل هو عدم التفريق بين الرجل والمرأة في الكفن، لأن الحنابلة على سبيل المثال عندهم الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، وهذا الوارد في ذلك ضعيف، وذلك كما في حديث ليلى بنت قايف الثقفية هذا ضعيف، فالصحيح أن الرجل والمرأة في ذلك يستويان في الأحكام إلا ما دل الدليل على التخصيص، لأن العلماء عندهم في ذلك قاعدة: ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، وما ثبت للمرأة ثبت للرجل إلا ما دل الدليل على تخصيصه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. وجاء في أبي داود سنة أبي داود من حديث علي: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، وهذا الحديث فيه ضعيف. الشهيد يكفن في ثياب التي قتل فيها، ويكفن الشهيد في ثياب التي قتل فيها، وقد أخرج أحمد وأبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد للشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. وحديث ابن عباس هذا في ضعف، وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم. تطيب بدن الميت وكفنه سنة، وندب تطيب بدن الميت وكفنه، وذلك لما رواه أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. الإجمار يعني التبخير بالبخور، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي قصته ناقته قال: لا تمسوه بطيب، وهو في الصحيح من حديث ابن عباس، وهذا يشعر أن غير المحرم يمس بالطيب. باب صلاة الجنازة. الصلاة على الجنازة فرض كفاية، وتجب الصلاة على الميت، تجب الصلاة على الميت. ففي المرأة التي كانت تقوم المسجد وفقدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بدفنها ولم يعلم بموتها إلا بعد دفنها، قال: ألا آذنتموني، وهو في الصحيح، ومع ذلك ذهب دلوني قال: دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لما مات، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، من العلماء من قال إن لا يصلى على الغائب إلا إذا كان له قدم علم أو نحو ذلك ممن لهم نفع للإسلام والمسلمين، ومن العلماء هو قول الراجح وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان لا يصلى عليه صلاة غائب إلا إذا لم يصلى عليه صلاة حاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يموت كثير من الصحابة خارج المدينة، ولم يرد عنه أنه كان يصلي عليه صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي صلاة الغائب إما لأنه في أرض ليس بها مسلمون، أو بأرض فيها مسلمون لا يعلمون كيفية الصلاة على الميت. بس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات القراء وغيرهم كثير، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي صلاة الغائب، إما لكون في أرض ليس بها من المسلمين أحد، أو فيها مسلمون لا يعلمون كيفية الصلاة على الميت. يقف الإمام حذاء رأس الرجل وسط المرأة، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل وسط المرأة، لحديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، فسئل عن ذلك وقيل له هكذا كان، وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت، يعني أنس بن مالك صلى عند رأس الرجل وصلى عند وسط المرأة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه. وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث سمرة قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. باب التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة. يشرع أن يكبر على الجنازة أربع تكبيرات أو يكبر خمس تكبيرات، وذلك أما الأربع فقد ثبت ذلك متواترا في أحاديث كثيرة من حديث ابن عباس وجابر وعقب بن عامر والبراء بن عازب وجديد بن ثابت وغيرهم. أما الخمس فثبت ذلك من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته هذا الذي يقول عبد الرحمن بن ليلى هو الذي سأل زيد بن أرقم، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، يعني الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر ثم يدعو الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييت ومن نفاح الإسلام ومن توفيت وتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله. هناك أدعية كثيرة واردة في ذلك، ويشرع بما حفظ أو ما لم يحفظ، يعني يشرع أن يدعو للميت ثم يكبر التكبير الرابعة ثم يسلم، فإن أراد أن يكبر خمسا فإنه يدعو للميت مرة أخرى ثم يسلم. أي نعم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، هذا في صحيح مسلم زيد بن أرقم، حديث زيد بن أرقم لا ضعيف. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والسورة، وذلك عن ابن عباس عند البخاري وأهل السنة أنه صلى على جنازة وقرأ الفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة، ولفظ النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب سورة وجهرة فلما فرق قال سنة وحق. وورد عن في مسند الشافعي عن أبي سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. قال الفاتح إسناده صحيح. الأدعية المأثورة في الصلاة على الميت، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية، ومن ذلك ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم نحيت من نفاح على الإسلام وتوفيت وتوفى على الإيمان. زاد أبو داود وابن ماجة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وجاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياك من الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وهناك أدعية أخرى أيضا. لا يصلي على الغال، الغال هو الذي غل شيء من الغنيمة يأخذه بسرا وأخفاه، لامتناعه صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر من الصلاة على الغال. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كله من حديث زيد بن خالد الجهني وهو حديث ضعيف. ولا يصلى على قاتل نفسه، وقاتل نفسه لحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأهل السنن أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لم يصلي عليه ولم يقل لم يصلى عليه، وفرق بينهما. قال لم يصلي عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي عليه، كما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من عليه دين، الذي عليه دين لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم، لكن هنا قال لم يصلي عليه. يعني فإذا كان لم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أننا لا يصلي عليه بقية الناس، فهذا من باب الزجر والردع. فمن له كلمة أو أثر مجتمعك الأمير وإمام المسجد هذا لا يصلون عليه، ولكن يدعون الناس يصلون عليه، لأن الأصل هو أن يصلى عليه. لا يصلى على كافر، أي لا يجوز لنا أن نصلي على كافر، ولا يجوز لأهلي أن يقدموه بين يدي مسلمين يصلوا عليه. يقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ولا يصلي على الشهيد، شهيد المعركة، من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على شهداء أحد. يصلي على القبر وعلى الغائب، يصلي على القبر وعلى الغائب لحديث أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعا، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس. وكذلك صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال دلوني على قبرها فذهب وصلى عليه، وصلى كذا وصلى على النجاشي صلاة الغائب. المشي بالجنازة سريعا، ويكون المشي بالجنازة سريعا لحديث أبي بكر عند أحمد النسائي وأبي داود والحاكم، قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. الرمل المشي مسرعا مع هز المناكب. طيب، وأخرج البخاري بتاريخه قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت لعالنا يوم مات سعد بن معاذ. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فقربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. المشي مع الجنازة سنة، والمشي معها سنة كما سبق، والحمل لها سنة لحديث ابن مسعود من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع إن شاء فليدع. أخرجه ابن ماجه وابو داود والبيهقي، وهو حديث حسن لغيره، يعني هذا الحديث في سنده ضعف لكنه حسن لغيره، والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه وكان ضعفه يسيرا. حسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد طرقه وكان ضعفه يسيرا. المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء، والمتقدم عليها المتأخر عنها سواء، لما في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يمشون حول الجنازة، حول جنازة ابن الدحداح. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. فالراكب يكون خلف الجنازة، وأما الماشي فإنه يكون حول الجنازة يمين أو شمال أو خلف أو أمام. ولفظ أبي داود والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي لفظ أحمد والنسائي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الركوب مع الجنازة مكروه، ويكره الركوب في حديث ثوبان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعف. إذن الراكب يكون خلف الجنازة والماشي يكون حول الجنازة قريبا منها كما دلت الأدلة على ذلك. يحرم النعي على الميت، ويحرم النعي لحديث حذيفة عند أحمد بن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. والمراد بهنا نهى عن النعي المراد به النعي الذي يجتمع على المحرم. لذلك حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. أخرجه الترمذي وإسناده بإسناده أبو حمزة ميمون الأعور رئيس بالقوي. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أي أخبرهم بموته. فالنعي إذا كان يشتمل على محرم فهو حرام، وإذا مشتمع على محرم فهو حلال. كيف يجتمع محرم؟ الضرب، الصدور، ونفس الشعور، والدعوة بدعوة الجاهلية، هذا كله حرام. وأما الإخبار بموته هذا فإنه لا حرج في ذلك. تحريم النياحة على الميت. والنياحة على الميت تحرم النياحة على الميت بحديث: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، وهو في الصحيحين وغيره من حديث المغيرة. وهذا الحديث في صحيح مسلم أن قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي عند مسلم من حديث أبي مالك الشعري: النائحة إذا لم تتب قبل موته تقام يوم القيامة عليه سربال من قطران ودرع من جرب. وفي الشيء روى الشيخان من حديث أبي موسى بلفظ: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وفإن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة، والحالقة التي تحلق شعره عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. حديث إن الميت لا يعذب بعض بكاء أهله عليه، وضح ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذلك أن هذا الحديث جاء في امرأة يهودية ماتت فناح أهلها عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: ينوحون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فقال الراوي قال: إن الميت قام إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. وهذا هو قول لبعض أهل العلم، قالوا إن هذا الحديث فيه فهم لهذا الحديث الأصل، لأصل الحديث. وأصل الحديث قال: ينوحون عليها وإنها لتعذب في قبرها، لأنها إيش؟ يهودية. فجاء من روى هذا الحديث بمعنى قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. ومن العلماء من قال: إذا وصى بأن يناح عليه أو علم من أهله أنهم يفعلون نياحة محرمة فلم ينههم في حياته، فإنه والحال ذلك يكون سكت عن منكر سابق ويعذب بسبب هذا الفعل، لأنه قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يحرم اتباع الجنازة بنار. واتباع بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. الحديث أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ضعف، لكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن اتباع الجنازة بنار هذا لم يثبت فيه الحديث، ولكن الذي ثبت في الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. السنة لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. تقول الحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبع فلا يجلس حتى توضع. وهو الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، وهو في الصحيحين أيضا. وأخرج مسلم من حديث علي قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد. وبرواية من حديث قال: كان صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. فقوله أمرنا بالجلوس هذا في دليل على النسخ، رواه أحمد وأبي ماجه وأبو داود وابن حبان. وأخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عباد بن صامت أن يهوديا قال: لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الجنازة هكذا نفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلسوا وخالفوهم. وفي إسناد بشير بن أبي رافع وليس بالقوي. القيام للجنازة منسوخا، القيام لها منسوخ، وذلك لأنه ورد: قام الجنازة وقيل من جنازة يهودي فقال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فدل على النفس قام لها للجنازة. ولكنه في حديث علي قال: ثم أمرنا بالجلوس، فلذا قال: لما أمرنا بالجلوس دليل على النسخ. هذا إذا صح هذا اللفظ: أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. الفصل السادس دفن الميت. مواراة الميت ثابتة في الشريعة ثبوتا ضروريا، يجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولا خلاف في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا. احفروا وأعمقوا يعني أعمقوا، تكون حفرة عميقة، وأحسنوا. هذا النسائي والترمذي وصححه وصححه. جواز الضرب واللحد، جواز الضرح واللحد مع أن اللحد أولى، ولا بس بالضرح واللحد أولى. وذلك أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد، أخرجه ابن ماجه. لكن هذا الحديث ضعيف. الضرح عن الشق، وذلك أن القبر عندما يحفر فإنه إذا كان هناك الشق أنه يحفر في وسط القبر، لما وسط القبر بعد ما يحفر يحفر حفرة داخل وسط القبر ثم يوضع فيها الميت، ثم يوضع عليه الطين أو يوضع عليه صبات معينة ثم يدفن. وأما اللحد فإنه يحفر القبر ثم يجعل له في الطرف حفرة يوضع فيها الميت، ثم يوضع عليه الغطاء من صبات أو حجر أو نحوه، ثم بعد ذلك يدفن. فاللحد أولى. وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث أنس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له، وإسناده حسن. وحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، وهذا إسناده فيه مقال، إسناده فيه مقال فيه ضعف. إذن اللحد كان رجل يلحد لأنه يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقال: نستخير ربنا ونبعث إليهما، أيما سبق تركناه، فسبق الذي يلحد. فكان هذا دليل على أن اللحد أفضل. كيف يدخل الميت في قبره؟ يدخل الميت من مؤخرة القبر. كيف مؤخرة القبر؟ يعني أن الميت أول ما يدخل القبر رأسه، أن يؤتى من الجهة التي توضع في قدميه، فيدخل رأسه ثم يدخل القبر هكذا. الحديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميت من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال: سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلا. كيف يوضع الميت في قبره؟ ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، لأنها سنة النائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النائم بأن يكون على جنبه الأيمن. والنوم وفاة صغرى، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس في منامها والتي لم تمت، الله يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ويستحب لكل حاضر الحثو ثلاثا، يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه إيش ثلاثا. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح. يأتي يستحب حثه ثلاثا. هذا الحديث قال فيه ابن حجر في التلخيص، رواه ابن أبي داود في كتاب التفرد له من هذا الوجه، وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. وأخرج بزار الدار قطن من حديث عامر الربيع صلى الله عليه وسلم حتى على قبر عثمان المضعون ثلاثا. وهذا الذي أخرجه بزار الدار قطن فيه ضعف، لأن القاسم العمري وعاصم ابن عبيد الله ضعيفان. قال: ولا يرفع القبر زيادة على شبر، لا يرفع القبر زيادة على شبر. الدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحد له لحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، أخرجه ابن حبان وحسنه الألباني في الجنائز، ورفع قبره نحوا من شبر. وجاء في السنن أنه وفي حديث علي عند مسلم وأحمد وأهل السنن أنه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وفي مسلم حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. زيادة القبور مشروعة للرجال وللنساء. الدليل على زيارة القبور مشروعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والعلماء في زيارة القبر بالنسبة للرجال مشروع لا شك في ذلك، ويستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور، واستأذن أن يزور قبر أمه صلوات ربي وسلامه عليه، استأذن أن يدعو لها فلم يؤذن له. أما بالنسبة للنساء، هل يجوز للنساء زيارة القبور أم لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فالقول الأول قالوا إن زيارة القبور للنساء حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. والقول الثاني قالوا يجوز زيارة النساء للقبور، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، لأنها ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بأن هذا رسول الله، فذا جاءت إليه تعتذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينكر هذه المرأة التي ذهبت إلى القبر. الأمر الثاني أيضا الدليل الثاني استدلوا على ذلك بأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيح فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من على فراشه، فذهبت تبحث عنه، وهذا من غيرة أم المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأته قادما من القبور ذهبت تجري حتى نامت على فراشها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نفس الجري، فقالت: يا رسول الله ما أقول إذا زرت القبور؟ من السائلة؟ عائشة. فقال: قولي السلام عليكم أهل الديار والمسلمين المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا في صحيح مسلم. قالت: ما أقول إذا زرت القبور، يدل على مشروعية زيارة القبور، يدل على جواز زيارة النساء القبور. القول الثالث قالوا إن زيارة القبور للنساء تجوز، ولكن بشرط عدم الإكثار منها، لا تكثر. قالوا لأنه ورد في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصحابه ابن حبان في صحيحه وهذا الحديث قيل إن سنده حسن، قيل إن سنده إيش؟ حسن. والحاكم كذلك أيضا وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والبزار بإسناد صالح فيه التوأم وهو ضعيف. طيب، وروى الأثر في سننه والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لهن في زيارة القبور، وقال ذهبي صحيح وهو كما قال. وأخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور، أيضا هذا رواه ابن ماجه بسند صحيح. طيب المهم أن لعن زوارات القبور كما ترون أن من العلماء من صححها، فإذا صححه فإنه يقول يجوز زيارة القبور النساء بشرط عدم الإكثار. ومن ضعف هذا الحديث ضعف حديث زائرة القبور فإنه يقول أن زيارة القبور للنساء تجوز، ويدل على ذلك ما جاء من حديث عائشة أن رسول الله رخص لهن في زيارة القبور. والذي يظهر وجهان والعلم عند الله عز وجل هو جواز زيارة القبور، لكن هل إذا صح الحديث نعلن زيارة القبور فإنه نقول بشرط عدم أكثر المرأة من زيارة القبور فقط. وأما حديث نهى لعن رسول الله زائرة القبور فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. كيف يقف الزائر للقبور؟ يقف الزائر المستقبل للقبلة، حديث أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة، خرجه أبو داود من حديث البراء. ماذا يقول الزائر للقبور؟ يقول السلام عليكم أهل دار، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأخرج مسلم من حديث بريدة أيضا، وهناك دعية أخرى السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم السلفون ونحن بالأثر، وهذا أخرجه الترمذي. ويحرم اتخاذ القبور مساجد، يحرم اتخاذ القبور مساجد، لأن لعن الله اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ قاتل الله اليهود. فإذا وجد مسجد فيه قبر فإنه إذا كان القبر هو المتأخر ينبش، وإذا كان المسجد هو الذي على القبر يهدم المسجد. عرفنا؟ يعني إذا وجدنا مسجد فيه قبر فننظر، إذا كان الأول هو القبر فإننا نهدم المسجد، فإذا كان الأول هو المسجد فإننا ننبش القبر ونخرجه في مكان آخر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ما تصلي فيه ما يجوز. وفي لفظ لا تتخذوا قبري مسجدا، وفي لفظ لا تتخذوا قبري وثنا. واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها. وفي مسلم لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها، ولا تصلوا إليها ولا عليها. وروى أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ويحرم زخرفة القبور وزخرفتها، وذلك حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال البغوي المراد من التشييد رفع البناء وتطويله، رفع البناء وتطويله، ما أمرت بتشييد المساجد يعني رفع البناء وتطويله. وقال ابن عباس لنزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى. ويحرم تسريج القبور، تسريجها، لحديث لعن الله زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي إسناد أبو صالح بادام وفيه مقال. لكن أخرج مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. زاد الترمذي وأن يكتب عليه وأن يوطى. ويحرم القعود على القبور، يحرم القعود على القبور، والقعود عليها لما أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر. ويحرم سب الأموات، سب الأموات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، أخرجه البخاري. وأخرج أحمد والنسائي بإسناد الحسن من حديث ابن عباس لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، لكن في إسناد صالح بن نبهان وهو ضعيف، لكن يشهد له ما ورد بمعنى من حديث سهل بن سعد المغيرة. والتعزية مشروعة بألفاظ مأثورة، التعزية مشروعة، المراد بالتعزية هي تسلية المصاب في مصيبته، وليست للتعزية مدة محددة، فإن من الناس من يعتقد أن مدة العزية فقط 3 أيام، وهذا غير صحيح، فإن التعزية هي التسلية، وهذه التسلية بحسب أثر المصيبة على المصاب، فإذا طال أثر المصيبة على المصاب فإنه يعزى ولو زاد عن 10 أيام أو شهر أو شهرين أو أكثر، وإذا خفت أو لم يحتاج المصيب المصاب بهذا التعزية فإنه لا حاجة لذلك، لأن من الناس مثلا من يموت له قريب يتمنى فراقه ولا يحزن لذلك، فإنه لا يعزى. إذن التعزية هي التسلية، والمراد بها تسلية المصاب في مصيبته، فتكون التعزية بقدر أثر المصيبة على المصاب. والتعزية مشروع لحديث من عز مصابا فله مثل أجره، أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني، وأخرج ابن ماجه أيضا في سند ضعيف ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرام يوم القيامة، وهذا أيضا في سند ضعف. لكن أخرج البخاري ومسلم حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها بالموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فهذا من أحسن، هذا من أصح الألفاظ التي وردت، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى فلتصبر ولتحتسب. إهداء الطعام لأهل الميت مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قلت قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي ونحوه والطبراني. ولا يعارض حديث جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، لأن اجتماع أهل الميت بعد وفاة الميت وصنعة الطعام لهم هذا العلماء اختلفوا فيه على قولين، من العلماء من يقول إن هذا من النياحة وحرام لا يجوز، وذلك لحديث جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم بعد دفنه من النياحة. وذهب قوم آخرون من أهل العلم إلى أن هذا لا بأس به ما لم يشتمل ذلك على محرم، واستدلوا على ذلك أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن رجلا لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من دفن رجل جاء رجل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى طعام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الذين دفنوا الميت والنبي صلى الله عليه وسلم معهم دعاهم هذا الرجل وصنع لهم الطعام، فإن هذا يدل على أن الاجتماع وصنعة الطعام لا حرج فيه، وخصوصا أن الناس أحيانا يدفن له ميت وينشغلون بالحفر له وبالدفن له، يكون ذلك في وقت طعام غداء أو عشاء أو فطور، فيدعوهم أحد أو من أهل الميت أو يأتون في مكان واحد فيأتيهم أحد بطعام، فإن هذا لا حرج فيه. وهذا يعارض هذا الحديث حديث جرير، والعلماء رحمه الله تعالى عندهم قاعدة في ذلك، وهو أنه إذا تعارض الحديث المرفوع مع الحديث الذي له حكم الرفع فإن العبرة بالمرفوع، فقول جرير كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفن من النياحة هذا له حكم مرفوع، نعم له حكم مرفوع وليس مرفوعا صراحة، وهذا الرجل الذي دفن ثم دعا جاءهم إنسان امرأة أو رجل فدعاهم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومن معه هذا لا هذا مرفوع لأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فعلى كل الأحوط والأبرى للذمة أن الإنسان ماذا يجتنب هذا الشيء، لكن لا حرج أنه يرسل أهل الطعام لا طعام أهل الميت إذا أتاهم ما يشغلهم، هذا لا شك أنه سنة. أما الاجتماع وصنعة الطعام فهذا الحقيقة فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبي محمد. انتهى لله الحمد من هذا الكتاب وكتاب الجنائز. كم بقي صلاة العشاء؟ ما بقي شيء؟ نعم، أحد عنده سؤال استفسار؟ إيه، فالمرفوع أولى، المرفوع أولى، يعني يقدم المرفوع. نعم. هذا دروس إيش؟ دروس علمية في التدريب والتدريب على القناة والقناة. ما رأيك؟ طبعا هذا إذا كان في أمر محرم لا يجوز، إذا لم يكن في أمر محرم ما في حرج. أقول إذا اشتمل على أمر محرم فلا يجوز، وإذا لم يشتمل على أمر محرم ما في حرج. لما هذا بالتعليم؟ يعني لم يعرف، يعني لم يعرفون حتى يسددونها. هو إيش؟ يعني الميت لم يخبر، أو الثاني؟ الثاني. طيب، على كل هو ذمة نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه، لا بد من قضائه، حتى هذا بينه وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ حقوق الناس يريد أداه أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافه أتلافه الله. إيه، ما يجوز، ما يجوز أن تبنى على قبور وأن توضع عليها الأبنية والبروح، ما يجوز. مربوعة مشيدة، ما يجوز. قال: ألا بعثك عبد الله عليه وسلم ألا تدع، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. حتى لو كان عرف، عرف مخالف الشرع، أي عرف مخالف الشرع فهو مربوع محرم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما في خاصية، الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، والقبر والمسجد وسع، فبيته باقي، ما زال باقي، عرفت؟ يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مسجد، ولا يزال ما هو غير مسجد، فهمت؟ ليه؟ لأن هذا اللي التوسع جاء تمام البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفه عن يمينه وعن شماله، لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم باقي، فهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد، من أساس ليس من المسجد، بعد ذلك جاءت التوسعة. نعم، والله أعلم.